بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان، وقلب الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، وجعل الله سبحانه وتعالى للناس آجالا محددة حددها الله سبحانه وتعالى وضربها لهم، وجعلها الله سبحانه وتعالى بعداد الشهور والأيام، وبعداد السنون، بل وبعداد الأنفاس. ولقد مر على الأمة الإسلامية عام هجري، واستقبلت اليوم عاما جديدا ينبغي أن يقف المسلم موقفا من استقبال العام الجديد، وكذلك من توديع العام الماضي. الموقف الأول الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله هو موقف المحاسبة. ينبغي على كل مسلم أن يحاسب نفسه عما سلف، يعني من الأيام والأوقات التي ضيعها والطاعات التي فرط فيها، فينبغي أن ينظر عما في ينظر فيما ضيع من الأيام، وفيما ضيع من الأوقات، وفيما ضيع من الطاعات، وفيما ارتكب من الخطايا والسيئات. فأما ما كان من الطاعات فينبغي أن يرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه. فإن إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت ويرفع دعائم بيت الله الحرام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل الله عز وجل منه العمل الصالح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فما كان من الطاعات والأعمال الصالحات ينبغي أن نرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل الله منا، وأما ما كان من الخطايا والسيئات فينبغي أن يعتذر الإنسان عنها، وأن يتأسف ويندم على وقوعه فيها، وعلى تضييع أوقاته فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. وعليه عباد الله في الموقف التالي أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح. هذه التوبة يقلع فيها عن كل معصية، وعن كل سيئة، وعن كل منكر، وعن كل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخطه، فينبغي أن يقلع عنه ويعزم مستقبلا ألا يعود إليه، وكذلك يندم عما فات مما وقع فيه من الخطايا والسيئات. وهذه التوبة ينبغي أن تكون توبة عامة تشمل جميع الخطايا والسيئات وتشملها جميعا، وينبغي أن تكون توبة خالصة من كل شائبة، وينبغي أن تكون توبة صادقة يتوب فيها العبد بصدق إلى الله سبحانه، وإذا صدق الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت، فلما انتصر المسلمون جعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسما من الغنيمة، فلما جاء الرجل قالوا له هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فالعبد إذا صدق الله عز وجل صدقه الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يصدق الإنسان ربه سبحانه وتعالى في التوبة، ولا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كان الذنب عظيما، حتى لو كان شرك بالله أو كفر به، فتاب الإنسان منه تاب الله عز وجل عليه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي مضت سنة الأولين بانتقام الله عز وجل منهم وبتعذيب الله سبحانه وتعالى لهم إن لم يقلعوا عن المعاصي والخطايا والسيئات. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يعني ما يستعظم الإنسان ذنبا فعله أن يتوب منه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك إن لم يلقه به، أي ما كان في الحياة الدنيا وتاب منه، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فالموقف الثاني هو موقف التوبة والاستغفار من الذنوب والآثام والخطايا والسيئات. وأما الموقف الثالث عباد الله هو التخطيط لما هو آت، فينبغي أن نخطط لعامنا الجديد. هذا التخطيط عباد الله إنما يكون تخطيطا للآخرة. التخطيط الأول في حياة الإنسان ليس تخطيطا إلى الدنيا، لأن الإنسان مهما خطط لها فإنه لا يستطيع تحقيق ما خطط له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، فبينما هو يسير إلى أمله يقطع عليه أجله، فالأجل بين الإنسان وبين الأمل، فإنه يقطع عليه الأجل. أما ما كان متعلقا بالآخرة، حتى لو أنك استحضرت أعمالا صالحة تفعلها ثم قطع عليك الأجل، فإن الله يعطيك الثواب عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك أجرا ومثوبة على النية الصالحة التي استحضرتها. فالتخطيط عباد الله لما هو آت ينبغي أن يكون عملا نبدأ به في عامنا الجديد، نخطط إلى أننا عباد الله ينبغي ألا نفرط في طاعة من الطاعات، خاصة الطاعات الواجبات، فينبغي علينا أن نصلي الأوقات وأن نصليها حيث أمر الله عز وجل بها، وأن نحافظ عليها في بأركانها، وأن نحافظ كذلك على واجباتها ومستحباتها. فالأمر عباد الله أمر تخطيط لما في ما يكون عند الله سبحانه وتعالى وما ينفعك في الآخرة، فإن الدنيا فانية زائلة، وأما الآخرة فهي دائمة. فالعبد ينبغي أن يخطط لهذا الدائم، ولم يخطط لهذا الآت الذي هو آت بموعود الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا ريب. فينبغي عباد الله أن نأتي كذلك المستحبات التي ترفع لنا الدرجات وتعظم لنا عند الله سبحانه وتعالى المكانة عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبد إنما يكرم عند الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن يحصل الإنسان الطاعات ويحافظ عليها، هذا هو التخطيط الأول. وينبغي أن يصل إلى محبة الله بفعل المستحبات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي الكذب أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المستحبات بعد الفرائض إنما هي توصلك إلى أن يحبك الله. فإذا أحبك كنت موفقا في كل شيء، كنت موفقا في سمعك، وموفقا في بصرك، وموفقا في كلامك، وموفقا في عملك، وموفقا في مشيك وفي بطشك، موفقا في كل شيء، مسددا من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يرزقك فهما لا يعطيه لأحد، فتعي الأمور وتعي الشر الحق من الشر، من الباطل، والخير من الشر. ثم يرزقك الله سبحانه وتعالى همة على فعل الخير، همة على فعل الخير، وإعراضا عن المعاصي والسيئات. فيجعل الله سبحانه وتعالى بغض الخطايا والسيئات في قلبك، بحيث أنك تبغضها ولا تحبها. وكذلك يجعل في قلبك زهدا للحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر بجدي أسك ميت، فقال: من يشتري هذا بدينارين؟ فأعرض الناس، فقال: من يشتريه بدينار؟ فقال رجل: يا رسول الله، هذا جدي أسك ميت، لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك، والأسك هو مقطوع الأذنين. فقال: لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني من يشتري جدي ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. عندما تكون الدنيا هينة عليك كهوان هذا الجدي الأسك الميت عليك، عند ذلك تكون الآخرة في قلبك عظيمة، عند ذلك يكون سعيك إلى الآخرة حثيثا، عند ذلك يكون طلبك لما عند الله عز وجل عظيما. وهذا الذي ينفعك عندما تنقلب إلى الله عز وجل، فتقف بين يديه، فيعدد الله عز وجل نعمه عليك، فيقول: أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما فعلت فيها؟ فعند ذلك تجيب أجابات منسقة، تجيب إجابات لا تفضحك في الآخرة، تجيب إجابات لا تكون وبالا عليك عند الله سبحانه وتعالى، وإنما إجابات منجيات يسددك الله سبحانه وتعالى بها. فإن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن في الحياة الدنيا، وكذلك يثبته في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا عبادا لله عز وجل. فإنهم كانوا عبادا لله سبحانه وتعالى، بذلوا الوسع والطاقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فعلوا كل ما يقدرون عليه من طاعة الله عز وجل. وكذلك لم يقترفوا هذه الذنوب وهذه الخطايا وهذه الآثام التي يبغضها ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا أقرب إليه، فثبتهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينبغي كذلك أن يكون هناك تخطيط لاستغلال الوقت، يعني في العام الجديد أن نخطط أوقاتنا كيف نستفيد من أوقاتنا، سواء كان ذلك إذا كان للعبد ساعات من نومه وساعات من عمله وساعات من عمله، فينبغي أن يخطط لبقية الساعات، متى يقرأ كتاب الله عز وجل، وكم يحفظ من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكم يفعل من النوافل والطاعات، ومتى يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، ومتى يصلي النافلة، ومتى كذا وكذا. يخطط كذلك للأيام التي سيصومها في هذا العام، إن كان سيصوم يوما ويفطر يوما، أو كان هذا سيصوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ينبغي أن يكون له تخطيطا وتدبيرا يخططه، ثم بعد ذلك يحاسب نفسه آخر العام على ما فعله مما خططه لعامه الجديد. وينبغي أن يكون ما يفعله في عامه أعظم من تخطيطه الذي خططه، وينبغي أن يكون التخطيط في مقدوره، أي في مقدور العبد، حتى لا ييأس ولا يقنط ولا يتراجع عن خطته التي أعدها، فيعد خطة لا نقول أنها عالية، وإنما خطة متوسطة، فإذا زاد عليها فرح بها، وإذا نقص عنها فينبغي أن يعلم أنه في انحدار. فعلى ذلك ينبغي للعبد أن يسابق إلى الله سبحانه وتعالى، يسابق الريح إلى الله عز وجل، ويقول في نفسه: لا يسبقني إلى الله أحد. يكون تخطيطه في هذا العام أنه لا يسبقني إلى الله أحد، وهو في ذلك ينظر إلى موسى عليه السلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، أي سابقت الناس كلهم لترضى عني. جاء أول الناس إلى الله سبحانه وتعالى لما دعاهم. فينبغي أن يكون هذا النموذج، وهو نموذج موسى عليه السلام، أمام عينينا ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبقه إلى الله عز وجل ومسارعته ومسابقته إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نتذكر عباد الله أننا في شهر حرام، وهذا أول يوم من أيامه، والأشهر عند الله عز وجل 12 شهرا، كما قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والله سبحانه وتعالى قال: لا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، مع أن ظلم النفس في أي شهر في أي يوم في أي ساعة حرام، لكن الله أكد على معنى جديد في هنا، وهو أن ظلم النفس في الأشهر الحرم بفعل السيئات ليس كظلم النفس بالوقوع في السيئات في غيره من الأشهر، لأن الأشهر الحرام هي زمن شريف، العبد إذا أطاع الله عز وجل فيها عظم الله أجره، وإذا عصى الله عز وجل فيها فإن الله يضاعف له العقوبة على هذا الذنب. فهذا شهر حرام ينبغي أن نتجنب فيه معصية الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نكثر من الأعمال الصالحة التي يعظمها الله عز وجل لك ويضاعفها الله سبحانه وتعالى لك، فإن الطاعات تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل، وكذلك السيئات تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. فإذا كان زمننا هذا شريفا فينبغي أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نكثر من فعل الطاعات، وأن نتجنب الخطايا والسيئات في هذا الزمن الشريف. وينبغي أن تعلموا عباد الله أن شهر الله المحرم الصيام فيه أفضل الصيام على مدار العام إلا في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، أي هذا الشهر الذي نحن فيه، فهذا أفضل الصيام بعد الفريضة. فمن أراد أن يكثر من الصيام فإنه ينبغي عليه أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، لأن الصيام فيه فاضل عند الله سبحانه، بل هو أفضل من الصيام في غيره من الشهور إلا في شهر رمضان، لأن الصيام في شهر رمضان صيام واجب، والواجب لا تعادله أي طاعة من الطاعات النافلة ولو اجتمعت كلها، فإنها لا تعدل واجبا واحدا من الواجبات، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ليس هناك عمل حبيب إلى الله عز وجل، أي أعظم حبا لله، من فعل الواجبات، أي التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. ولكن إذا جئنا إلى الدرجة الثانية، وهي درجة النوافل والمستحبات، فإن أفضل الصيام أن تصومه في شهر الله المحرم، وهو الشهر الذي نحن فيه. فعلينا عباد الله أن ننتهز الفرص، لأن هي أيام نفحات من الله سبحانه وتعالى، ومنح من الله عز وجل يجعلها لنا، لأن هذه الأمة أمة قليلة العدد، قليلة هذه قصيرة الأجل، هذه الأمة قصيرة الأجل في أفرادها، فالمرء من هذه الأمة يعيش بين 60 إلى 70، وقلما يزيد الإنسان على ذلك، وكانت الأمم قديما تعيش 1000 سنة، الرجل يعيش 1000 سنة، فإن نوح عليه السلام مكث فقط يدعو إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، من أول ما نبئ أنه نبي 950 عاما، فكم كان عمره عليه السلام، كم كان عمره عليه السلام إذا كان إذا كان نوح عليه السلام مكث 950 عاما يدعو إلى الله عز وجل. فالله عز وجل عوض لنا ذلك، وذلك الأمر عباد الله لأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، حباها الله سبحانه وتعالى بأمور لم يجعلها ربنا سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، فجعل فقط في ليلة القدر العمل الصالح فيها كالعمل في ألف شهر، كالعمل في ألف شهر، وهذا زمن كبير جدا. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني أنك تصلي لو صليت أكثر من 55 سنة بصلاة واحدة في الحرم، بصلاة واحدة في الحرم. هذه المضاعفة الكثيرة حتى يعوضنا ربنا سبحانه وتعالى عن الآجال البعيدة اللي كانت مضروبة للأمم السابقة، وأن أجالنا نحن قصيرة، فعوضنا الله عز وجل عن هذه الأيام بمضاعفة الأعمال. فإنك تعمل العمل القليل تأخذ الأجر الكثير من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ليست الحسنة أقل حسنة بعشر أمثالها، أقل حسنة بعشر أمثالها، ومن الحسنات ما يضاعف إلى 700 ضعف، وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فهذه الأيام أيام نفحات، هذه الأيام أيام نفحات، ينبغي أن ننتهز هذه الفرص ولا نضيعها، وعلينا أن نكثر منها ونحصل منها الكثير الذي يعوضنا عما فاتنا من الأيام التي ضيعناها، ومن الشهور التي ضيعناها، والسنون التي ضيعناها من أعمارنا، فضيعناها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو أننا عرضنا أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام وأكثرنا فيها من الطاعات، فإن ذلك يعوضنا عما فات من ترك الطاعات أو من فعل المعاصي والسيئات. فالعبد ينبغي أن ينتهز الفرصة ويكثر من الصيام. هذا اليوم عباد الله، هذا الشهر عباد الله فيه يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم العاشر، يوم التاسع من المحرم، ويوم العاشر من المحرم. يوم العاشر من المحرم يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام. هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام، فنحن نتذكر في هذا اليوم، نتذكر في هذا اليوم نجاة نبي الله موسى، ونتذكر في هذا اليوم هلاك هذا الطاغية الذي هو مثل لكل طاغوت في كل زمان ومكان، كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى وأغرقه وأهلكه وجنده وعسكره في يوم زينته، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى بغير سلاح ولا عتاد، وإنما ضرب له طريقا في البحر يابسا. مر عليه موسى عليه السلام، ثم لما دخل فرعون البحر أطبق الله عز وجل عليه البحر. فهذا مما ينبغي أن نعلم، أن لكل ظالم نهاية، أن لكل ظالم نهاية، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ورسوله وعباده المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم. فينبغي أن تكون ثقتنا بالله عظيمة، فمهما وقع علينا من الظلم، ومهما وقع علينا من الجور، ومهما وقع علينا من الاعتداء، فإننا نأمل في نصر الله عز وجل، ونعلم أن نصر الله قريب، وأن فرجه قريب، وأن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وأنه أقرب إلينا أقرب إلينا يعني مما نتخيل، أن هذا الأمر أقرب إلينا مما نتخيل، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهذا الضنك والضيق، سيجعل الله سبحانه وتعالى له نهاية، وسيفرج الله سبحانه وتعالى، وسيجعل الله عز وجل الغلبة للمتقين، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. إن الحرب قد تكون سجالا بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان، وقد ينتصر هذا تارة وينتصر هذا تارة، لكن العاقبة لا بد أن تكون لأهل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى الذين يقاتلون في سبيل الله. فأولياء الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله، وأولياء الشيطان هؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان، فلا يمكن أن تكون الغلبة لأولياء الشيطان، وإلا لكفر الناس جميعا. لو كانت الغلبة ستكون لأولياء الشيطان، أو أن الله قدر هذا، لكفر الناس جميعا حتى يكونوا من أهل الغلبة، ولكن الله جعل العاقبة للمتقين، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. موعود الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. هذا موعود الله عز وجل، وهو موعود صادق، وهو موعود صادق. والله سبحانه وتعالى إذا وعد أوفى سبحانه وتعالى. فلا بد أن نثق بموعود الله عز وجل، وأن النصر آت لا محالة، وأن الأمور ستتغير إلى أحسن الأحوال طالما أننا نسير في الطريق الصحيح، طالما أننا نسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حثيثا، طالما أننا في ولاية الله سبحانه وتعالى، فلن يضيعنا الله أبدا. هذا أمر أكيد. فإن موسى عليه السلام عندما قال له أتباعه إنا لمدركون، فلما تراء الجمعان، يعني أصبح كل جمع يرى الآخر، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ليس معه سلاح، ليس معه عتاد، ليس معه فرسان يقاتلون، ليس معه شيء من أمور الدنيا التي يدافع بها عن نفسه، لكن قال كلا، هذا لن يحدث، هذا يخالف سنن الله الكونية، أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل أبدا الغلب للكفار، لا يجعل أبدا الغلب للكفار. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. لم يكن موسى يعلم كيف سينجو من هذا الموقف، البحر أمامه والعدو خلفه، كيف سينجو من هذا؟ لم يكن يعلم موسى، حتى أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فلما ضربهم فلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وجعل الله له طريقا في البحر يبسا يمر عليه موسى وقومه. فلما تخطى إلى الجانب الآخر دخل فرعون إلى البحر، وهذا ضرب من الجنون، وهذا يدل على أن أهل المعصية يصابون بالعمى، وأنهم يصابون بالسكر من معصيتهم وكفرهم وشركهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، حتى يصبح العاصي كالسكران لا يفهم شيئا ولا يعي شيئا. كيف يرى هذه الآية ثم يتبع موسى وهو يريد قتل موسى الذي جعل الله له من الإعجاز أن جعل البحر يقف، الماء يقف كأنه جدار من هنا، ويقف الماء كأنه جدار من هنا، وطريق يابس. وهذا خرق لنواميس الكون، هذا خرق لنواميس الكون لا يحدث. فإذا رأى الإنسان أن هذا حدث فليعلم أن هذا تأييد من الله عز وجل وإعجاز أيد الله عز وجل به موسى عليه السلام. فكيف يظل على كفره، وكيف يتبع موسى يريد قتله مع كل ذلك؟ فهذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله يدل على العمى الذي عليه الكفار في مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، لأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم. كل مكيدة يفعلونها، كل مكيدة يفعلونها، وكل مكر يمكرون بأهل الإيمان به، فإنهم إنما يحفرون به قبورهم حتى يقتلوا ويكون هلكتهم على أيديهم. فانظر كيف كان هلكة فرعون على يديه، وهلكة أتباعه على يديه عندما تبعهم وهو يقودهم يوم القيامة كذلك، كما قادهم إلى الهلاك في الدنيا يقودهم يوم القيامة إلى النار. فهذا يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة، يقدمهم إلى النار، يكون أولهم إلى النار وهم يتبعونه إليها، والعياذ بالله. ومن شكر الله عز وجل على نجاة نبي الله موسى صوم العاشر من هذا الشهر، وهو ما يسمى يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، إنما نصومه نحن أمة الإسلام شكرا على نبي الله موسى. وهذا يدل على الأخوة الإيمانية بين أهل الإيمان مع تباعد الزمان وتباعد المكان. فنحن لم نرى موسى ولم يرانا موسى عليه السلام، لم نرى موسى ولم يرانا موسى عليه السلام، وبيننا وبينه آلاف السنين، بيننا وبين موسى آلاف السنين، ومع ذلك نحن نحب موسى عليه السلام، نحن نحب موسى عليه السلام ونجله ونوقره، ونؤمن أنه نبي الله، وأنه من أولي العزم من الرسل، ونعرف أنه كليم الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، ونحن كذلك نحب نبي الله موسى. فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله على نجاة نبي الله موسى وأتباعه من المؤمنين الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى. فإن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فاليهود يصومونه لأجل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بالأنبياء جميعا من كل أصحاب الملل والنحل الباطلة الزائفة الذين يجعلونهم آلهة من دون الله يعبدونهم، نحن أولى بالمسيح من النصارى وأولى بموسى من اليهود وأولى بكل الأنبياء، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا، أي والذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بإبراهيم وهم أولى الناس بموسى وعيسى، نحن أولى بأنبياء الله لأننا أتباع جميع الأنبياء، لأننا نتبع جميع الأنبياء ونحبهم ونوقرهم ونجلهم ونعرف له قدرهم ونؤمن بهم على أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى أقوامهم، لكن مع ذلك نؤمن بأن شريعتهم قد نسخت وأن الإسلام نسخ كل شريعة جاء بها كل أي نبي على مر العصور والزمان، وأنه لا يجوز أن يتعبد بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل متعبد بشريعة غير شريعة نبينا فهو كافر بالله عز وجل مخلد في النار، وأن نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه رسول رب العالمين إلى العالمين، لا يحل لامرئ في مشارق الأرض ومغاربها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يؤمن به، ومن كان كافرا بنبينا فإنه كافر بكل الأنبياء، فالكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وأنه مخلد في النار ولا يطلق عليه لفظ الإيمان، ولا يطلق عليه لفظ الإيمان، ولا يقال أنه يعبد الله عز وجل أو أن صوامعهم التي يتعبدون فيها أنها مساجد أو أنها أماكن للعبادة أو أماكن للعبادة، فإنهم يعبدون الشياطين لا يعبدون الله عز وجل، وإنما يعبدون الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى، لأن كل من يعبد غير الله عز وجل إنما يعبد الشيطان، فليس ثمة إله غير الله إلا الشيطان، وهو الداعي إلى عبادة نفسه وإلى عبادة غيره، فكل من عبد شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو حاكما أو سلطانا أو عالما أو قبرا فإنما يعبد الشيطان في الحقيقة، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة مثل هذه الأشياء، فهذه الأمور عباد الله ينبغي استحضارها، فإننا نصوم هذا اليوم لأن الله نجى فيه موسى عليه السلام، وعلاقتنا بموسى علاقة إيمانية، علاقة الحب في الله والبغض في الله، نبادله حبا بحب، نبادله حبا بحب، فإن موسى عليه السلام عندما فرض علينا 50 صلاة قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإن هذه الشفقة والرحمة من موسى عليه السلام على أمتنا نبادلها حبا بحب، نحب موسى عليه السلام نبي الله وكليمه ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبينا أفضل الأنبياء والمرسلين وأكرم الناس على الله سبحانه، بل هو أكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام، فإن يوم عاشوراء هو يوم صيام، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه مخالفة اليهود والنصارى، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود والنصارى، فعلى الإنسان أن يصوم التاسع مع العاشر مخالفة لما عليه اليهود، مخالفة لما عليه اليهود فإنهم يصومون العاشر، فنحن نصوم التاسع مع العاشر مخالفة لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه مخالفتهم، فقال خالف اليهود، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب، خالف أهل الكتاب، خالف المشركين، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون، يعني لا يغيرون الشيب، فإنهم يتركون الشيب يعني الشعر الأبيض لا يغيرونه، فأمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، فقال اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. وعلى ذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير أنه يخالف هؤلاء اليهود وغيرهم من المشركين وأهل الجاهلية على ما كانوا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فيه. فعلى ذلك على المسلم استحبابا أن يصوم يوم التاسع والعاشر موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام يوم العاشر إنما يكفر سنة ماضية، إنما يكفر سنة ماضية من الذنوب. فصوم يوم يكفر سنة، صوم يوم يكفر سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب والأثام. فانظر رحمة الله بهذه الأمة كيف عوضها الله سبحانه وتعالى عن الأجل الطويل بالأجر الوفير. فإنه يعطينا على صيام يوم أجر سنة، يعطينا على صيام يوم أجر سنة، وهو تكفير الذنوب سنة. لو أن إنسان ليس له ذنب، إنسان ليس له ذنب، يقول رجل مثلا إني صمت يوم عرفة وهذا يكفر سنة مستقبلة وسنة ماضية، فماذا يكفر يوم عاشوراء إذا كانت السنة الماضية قد كفرت؟ إن لم يكن لك ذنب تأخذ بدل الذنب حسنة، تأخذ بدل الذنب حسنة، إن لم يكن لك غفران ذنب فترفع درجة. فعلى ذلك يكون لك أجر سنة من الحسنات إذا كان ليس لك شيء من السيئات. فانظر إلى حط الخطايا والسيئات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى بأعمال قليلة يتقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، ونحن في أول هذه السنة الهجرية لنتذكر معاني الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة إلى الله عز وجل كانت هجرة من كل بلاد الدنيا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وذلك حتى يجتمع المسلمون ويتآلفون وتكون لهم قوة يصنعون بها مجد هذه الأمة، يصنعون بها مجد هذه الأمة. فكانت الهجرة واجبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي على أي مسلم أن يسلم في أي بقعة من الأرض أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي أنه فتحت بلد من بلاد الإسلام أخرى وصارت هناك أكثر من بلد للإسلام، فعلى المسلم أن يهاجر إلى بلد من بلاد الإسلام، ولا يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة بنفسها. فإنه إذا هاجر إلى مكة وهي دولة إسلام، وستبقى المدينة ومكة دولة إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث ربنا سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فمن هاجر إلى دار الإسلام سواء كانت مكة أو المدينة أو غيرها، إذا صارت دار إسلام فإنه لا يلزمه غير ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون هناك هجرة بعد الفتح، أي إلى المدينة، أي إلى المدينة وإن كانت الهجرة باقية. والهجرة الأولى الباقية هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الكفر وهو مستضعف فيها لا يستطيع إظهار دينه ومضطهد فيها، فعليه أن يهاجر إلى دولة الإسلام التي يستطيع أن يقيم شعائر هذا الدين ويعلن به، أي يعلن بدينه، ولا يكون مفتونا في دينه في هذا البلد. فعليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ولا يبقى في بلاد الكفر. أما إذا كان في بلاد الكفر يستطيع أن يرفع شعائر هذا الدين وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يحقق مصلحة للمسلمين وأن يكثر سواد المسلمين في بلاد الكفر ويقلل عدد الكفار والكافرين الكافرين فإنه يستحب له في هذه الحالة ولا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. فإذا كانت المصلحة عظيمة وأن تركه لبلاد الكفار يجعلها كفرا خالصا وأنه لا يكون للمسلمين تواجد فيها فإنه يجب عليه أن يبقى داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد الكفر ليرفع هذا الكفر ويبدله بالإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى ويوسع الرقعة من الناس المسلمين الذين يعيشون فيها. عسى الله عز وجل أن يبدل هذا الحال من الكفر إلى الإيمان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذا الحال من حال الكفر إلى الإيمان. وأما الهجرة الثانية فهي هجرة الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، وهجرة العاصين وهجرة الفاسقين. فإن العبد ينبغي أن يهاجر من يهجر أولا المعصية كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالمهاجر الحقيقي هو الذي يهجر المعاصي والسيئات، يعني يقطعها، لا يكون بينه وبينها صلة، يعني لا ينبغي أن يكون بينه وبين المعصية صلة، فإنه ينقطع عنها يهجرها، فهذا هو المهاجر الحقيقي كما نبه ذلك على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة الثانية هي هجرة أعمال المعاصي، والهجرة الثالثة هي هجرة أماكن المعاصي وهجرة العاصين. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فإن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل على عالم ليدله على التوبة فدل على راهب، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، قال فقتله فأكمل به 100، ثم دل على عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ما يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فالإنسان في أول توبته، إذا كان الإنسان يجلس على المقاهي ويلعب النرد ويصاحب الفساق الذين يتعاطون الدخان والحشيش والمسكرات وغير ذلك، أول توبته أن يقاطع هؤلاء، أن يقاتل، لأنه طالما في صلة بينه وبينهم يعود إلى المعصية مرة أخرى. إذا كان في مكان المعصية يرتاد نفس المكان الذي كان يعصي الله عز وجل فيه، فإنه يعود إلى معصيته مرة ثانية. فينبغي ابتداء أول شيء أن تقاطع هؤلاء الأصحاب والأصدقاء من أصدقاء السوء، لأنهم في الحقيقة لا تنال منهم إلا السوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتع منه، يعني تشتري منه، وإما أن يحذيك يعطيك بغير أجرة، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. حتى إذا لم تشتري ولم يعطيك ما تجد منه إلا الرائحة الطيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، ما تجد منه إلا الشر، ما تجد منه إلا الشر. فماذا تريد من صديق السوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، أي على دين صديقه. فلينظر أحدكم إلى من يخالل، أي فلينظر أحدكم إلى من يصادق. فأنت على دين صديقك، حتى قال بعض السلف قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. إذا قلت لي من صديقك أقول لك من أنت. فإذا كان صديقك صالحا كنت كذلك، وإذا كان فاسقا فاجرا كنت أنت كذلك. وعلى ذلك فينبغي للعبد أول ما يهجر أن يهجر أصدقاء السوء، وأن يهجر أماكن المعصية التي كان يعصي الله سبحانه وتعالى فيها. وأول ذلك كما ذكرنا أن يهجر المعصية نفسها. فإذا قاطع المعصية وقاطع أصدقاء السوء وقاطع الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، ثم أبدل ذلك بطاعة مكان المعصية وبصديق صالح مكان الصديق السوء، ثم أبدل المكان الصالح بالمكان السوء، أي أنه أصبح يرتدي المساجد، يصاحب الصالحين، يقرأ في الكتب في كتاب الله عز وجل وكتب المتعلقة بالديانة